أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، فرغنا من القول في قصة نوح عليه الصلاة وأفضل السلام، التي عقبها المولى سبحانه بالآيتين الكريمتين اللتين تكررتا على ما قلنا 8 مرات تسلية وتعزية للرسول صلوات ربي وسلامه عليه، إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم قال: كذبت عاد المرسلين. وعاد أيها الإخوة بعث الله تبارك وتعالى فيهم نبيهم هود. بعث الله هودا وهود من أنبياء العرب. أنبياء العرب قلة أيها الإخوة، أكثر الأنبياء من بني إسرائيل، ولذلك الله اتخذ منهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك. أما أنبياء العرب فهم هود وصالح وشعيب ومحمد، هؤلاء هم الأنبياء العرب، الأنبياء العرب الأخحاح. إسماعيل من العرب المستعربة عليه الصلاة وأفضل السلام، نعم. ورسول الله طبعا من نسله. على كل حال، فهؤلاء هم عاد أيها الإخوة، قوم جبارون أعقبوا قوم نوح، جاءوا بعد قوم نوح بمدة ليست متطاولة، وكانوا معمرين يعمرون مثل قوم ثمود أيضا، كانوا يعمرون مئات السنين، قد يبلغ أحدهم 1000 سنة أيضا، كانوا عليه السلام، نعم. وكانوا ضخام الأجسام، ذهبي الطول، طوال القامات، شديدي البنى والأسر أيها الإخوة. وكانوا أصحاب أحلام أيضا، لهم عقول وذهاء وذكاء ومكر، لكن ذكاء دنيوي، ذكاء مادي، ذكاء حسي، ليس ذكاء روحانيا مثل ذكاء الحضارة الغربية اليوم، ذكاء في المادة والعلم والتكنولوجيا. عاد كانوا هكذا قوما متميزين. يعني أذكر من شعر النابغة يمدح الغساسنة، قال: أحلام عاد وأجسام مبرأة من المعقة والآفات والأثم. يشبه أحلامهم عقولهم أيها الإخوة في حذقهم ودهائم وفراهتهم بمن؟ بعاد. إذن عاد عندهم عقول، لكن للأسف هذه العقول لم تهدهم إلى سواء السبيل، استخدموها فقط في البناء وفي التجبر والتسلط، يعني وفي إنشاء حضارة مادية مثل حضارة المعاصرة اليوم. هكذا يقول النابغة: أحلام عاد وأجسام مطهرة من المعقة والآفات والأثم. والآفات والأثم، نعم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون الله تبارك وتعالى وغضبه وسيء عقابه بطاعته في الدنيا؟ هذا معنى تتقون. إني لكم رسول أمين، أي على وحي السماء وفي نصحكم، فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه. الآية واضحة: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. عجيب. طبعا هذه الآيات حين نفرغ من تفسيرها سوف ترون المشابه البعيدة والقريبة والكثيرة بين الحضارة العادية أيها الإخوة وبين الحضارة الغربية الحديثة. ويبدو أن هذه الحضارات لن تنجو أيضا من مصير الحضارات القديمة التي كفرت بأنعم الله تبارك وتعالى، وأحلوا قومهم دار البوار، نعم، وجحدوا الله تبارك وتعالى وجودا وخلقا وتدبيرا. قال: أتبنون بكل ريع. كلمة ريع مجموع، كلمة جمع، جمع ريعة بالتاء المربوطة، ريعة. والريعة أيها الإخوة هي شيء أشبه بالتلة أو الهضبة، هذا الذي أرتاح إليه. لها معاني كثيرة، معناها الجبل، معناها الوادي، معناها الطريق، معناها ما ارتفع من الأرض. لا، واضح أنه ما ارتفع من الأرض. عادة الشعوب أيها الإخوة والمدنيات أنهم يبنون القصور التي تشبه أن تكون أعلاما، يعني آيات ترى من بعيد. آية، قال آية، علم، كأنها علم، يقول لك إيه؟ علم في رأسه نار. ما هو العلم؟ الجبل. فيبنون قصورا كأنها الجبال ترى من بعيد. أتبنون بكل مرتفع، يقول لهم آية، قصورا وأبنية شامخة لستم تحتاجونها، وإنما فقط للتظاهر والتفاخر والتباهي هكذا. ليس الحاجة تقضون فيها الأعمار الطويلة ويقضي فيها أناس أعمارهم يموتون هناك طبعا. العبد والعملة والفعلة والخدم يموتون في بناء مثل هذه الأشياء، مثل الأهرامات في مصر للأسف الشديد. نحن نأخذ الجانب إيه؟ الجانب المادي، ولا نأخذ جانب معاناة البشر كم مات في بناء هذه الأشياء. القرآن ليس يتعاطف مع إيه؟ مع هذا العبث. هذا نوع من العبث، أن تعمل أشياء لا تستفيد منها البشرية استفادة حقيقية، وإنما للتفاخر والتظاهر والقدرة على أننا قادرون أن نفعل هذا، وبعدين فقط أنك قادر تفعل، لكن لماذا تفعل؟ هذه مأساة كل حضارة مادية. ألبرت أينشتاين أيها الإخوة في القرن المنصرم ماذا قال؟ قال: وسائل كثيرة، استبحاف الوسائل وأهداف غائبة، تلك هي مؤشرات عصرنا. شوف رجل حكيم، حكيم قال إيش العصر هذا نعيش فيه هذا؟ لم يحدد عصره، قال وسائل كثيرة، وسائل دمار، وسائل هلاك، وسائل تنعيم، وسائل ترفيه، كل شيء وسائل أيها الإخوة، لكن الأهداف أين الأهداف؟ لماذا؟ لماذا نفعل كل شيء؟ يعني لماذا لدينا الآن مثلا كما قلنا 100 مرة لدينا من كميات الأسلحة، الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار أيضا الشامل، يعني ما لو وزع أو قسم على أبناء البشر على 5 مليار، طبعا الآن 6 مليار، 5 مليار كانت النسبة، لكان نصيب كل فرد من 5 مليارات من البشر 5 إلى 7 طن من الأسلحة. تخيلوا 7 أطنان، 7 أطنان أسلحة لكل فرد من 5 مليارات، ما هذا العبث؟ لماذا كل هذا؟ لدينا طبعا رؤوس نووية وقنابل يمكن أن تمزق الأرض أيها الإخوة أكثر من 100 مرة، الأرض تتمزق بالكامل 100 مرة، لماذا إذن؟ وطبعا على فكرة كل دقيقة تدفع ملايين، نسيت أنا الرقم، لكن ملايين ملايين في كل دقيقة، وأناس طبعا أيها الإخوة يحتاجون 1000 مليون، 1000 مليون فقط لكي ترتفع خصاصتهم. 11 مليار يمكن أن نقضي كما قلت في خطبة قبل أسابيع على العبودية الحقيقية، على العبودية الحقيقية لحوالي 28 مليون من البشر حول العالم مستعبدون حقيقة ب 11 مليار. المبالغ تذهب في خلق وسائل عبثية بلا معنى. ألبرت أينشتاين يقول: وسائل كثيرة متوافرة وأهداف غائبة، تلك هي مؤشرات عصرنا. القرآن سبق وقال، قال لماذا تعبثون؟ قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. هذا هو الجاحد. دوستويفسكي وصف الإنسان ويعجبه جدا هذا الوصف، قال هذا الإنسان، يلقبه دوستويفسكي بالجاحد السائر على قدمين. فعلا إن الإنسان لظلوم، أعتقد لو قال القرآن لعجب به جدا، سيجد القرآن يكرر دائما إن الإنسان لظلوم كفار. أحسن تفسير أدبي قرأته لهذه الآية لفيودور دوستويفسكي، تكلم كلام طويل لكن سأعطيكم ملخصه. قال: هبه النعيم، هبه النعيم المقيم لو أمكن أن يبقى مقيما، هبه النعيم المستمر يسبح فيه بحرا، حتى لو طفت فقاقيع ستكون فقاقيع من النعيم أيضا والرخاء والبذخ. هبه كل ما يمكن أن يوفر له حاجاته وكمالياته حتى يمكنه أن يتوالد وأن يمتد في الذرية، هبه ذلك، هبه العدالة، هبه الحرية، هبه الديمقراطية، هبه هبه. سيغافلك هذا الجاحد ليس إلا عن كيد أو خبث، سيغافلك وسيفسد كل ما هنالك، لن يرضى بهذا. الله قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بلاش في أكبر من هذا، دوستويفسكي لو قرأ سورة سبأ أنا متأكد لأخذ، ربما لا أسلم الرجل مثل ما أسلم تولستوي، في الأرجح تولستوي أسلم. سبأ تعرفون: جنتان عن يمين وشمال كلهم رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. في الأخير إيش قالوا؟ وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. لا يعجبنا هذا، أنه في أمان وفي اتصال عمراني، ما فيش قطع طريق، ما فيش صحارى وفيافي ومفازات يضل فيها الخريط ويأتي فيها العارف الخبير ويهلك فيها السائر والراكب. لا نريد هذا، نريد المهالك. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، نريد المشقة. أين المشقة؟ اشتقنا إلى المشقة. وظلموا أنفسهم. هذا ما توصل إليه هذا الخبير الدقيق جدا بالنفس الإنسانية دوستويفسكي، قال هذا هو الإنسان. الإنسان سيثبت لك في النهاية أنه ليس أصابع بيانو، إنه الإنسان الكائن البشري الذي يفسد أحسن وضع وأكثر الأوضاع مثالية من أجل فقط أن يثبت لك أنه قادر على أن يفعل هذا، أنه قادر على أن يفسد. أتجعل فيها ما يفسد فيها. ويسفك الدماء. هذا هو الإنسان يا إخواني. لذلك هذا الإنسان لا تقنعوا أنفسكم ولا تجادلوا ولا ترتابوا أيها الإخوة بغير معادة الإيمان. أمس قال لي أحد الأخوة فعلا هذا الإنسان بغير الدين قلت له كان سيفنى. لا لا لا لا، بغير الدين لو لم يكن رسالات وشرع سماوية من قديم لفني النوع الإنساني من ألوف السنين. كان ما في اليوم كان ورثة الأرض الديناصورات ربما والأسود والفهود والنمور. أما الإنسان هذا يفهم الزمان، يعني يبدو أن عام البقاء يستعيش هو الدين، أنه فيه بقايا من دين. الدين غرس الضمير، خلق وعيا مفارقا لهذه العنجهية المادية في الإنسان. شوف هذا تفسير الآيات، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. لماذا عبث أيها الإخوة؟ طبعا عبث الباب الحقيقي تبعها عبث من باب إيه؟ تعب أو طرب، عبثا طربا وليس عبث، عبث يعبث عبثا فهو عابث، يعني يفعل ما لا فائدة منه ولا طائلة إيه؟ من ورائه ولا طائلة. أما عبث لا يقال عبث بمعنى إيه؟ لعب وفعل إيه؟ وفعل ما لا طائلة منه، إنما يقال عبث الشيء بالشيء، عبث الإنسان الشيء بشيء إذا خلطه به. لكن باب إيه تعبثون؟ عبث، عبث يعبث عبثا العبث، آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تؤمنون الخلود بهذه الأشياء. طيب ما معنى مصانع؟ قيل الحياض والبرك الكبيرة يختزنون فيها إيه؟ المياه. هذا بعيد عن سياق الآية وجو الآية، آية تقول لعلكم تخلدون. ولذلك صحيح أن المصانع أيها الإخوة هي أيضا القصور العالية التي تفنى الأعمار إيه؟ ولا تفنى. قال الشاعر جعلنا ديارهم منهم قفارا وخربنا المصانع والبروج، يريد الأبنية العالية. جمع مصنعة، مصنعة أيها الإخوة جمعها مصانع، والمصنعة هي القصر العالي المشيد والبناء الشامخ كالبرج. قال وخربنا المصانع والبروج وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تؤمنون الخلود بذلك لا خلود. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. واضح من هذه الآيات أيها الإخوة أن اللذات التي استبدت بقوم إعاد وسطت بهم هي اللذات الخيالية بحسب الطريقة الأرسطية والإسلامية. في التقسيم اللذات هناك لذات حسية، الأكل والشرب والنساء والراحة أيها الإخوة والمرافه والمساكن الطيبة الوثيرة التي يرتاح لها الجنات والعيون الجارية، هذه لذات حسية. سوف يأتيكم بعد قليل أن هذه اللذات هي لذات قوم مين؟ قوم ثمود، قوم صالح، إخوان صالح، لذاتهم حسية. قوم عاد لذاتهم خيالية، العلو، الجبروت، القوة. اليوم اللذات الغربية جمعت بين اثنين، اللذات الخيالية هذه زي أمريكا، واللذات برضو إيش؟ الحسية، يغرقون فيها أكثر من الأوروبيين مثلا. فقال وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أنتم ناس جبارون، إذا وقع ضعيف تحت أيديكم فلا رحمة، لا ترحمون الضعيف، لا ترحمون إيه؟ الضعيف. نعم تعتدون. وإذا بطشتم أخذتم أخذا شديدا على طريقة الجبابر القساة الغلاظ الأكباد، فاتقوا الله يا قومي يعني وأطيعوني، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. كل ما أنتم فيه هذا مؤسس على الأسباب الرئيسة، الأسباب الرئيسة للنعم هي من صنع الله تبارك وتعالى. لا تغتروا بأنكم صنعتم المصانع والبروج والأشياء الضخمة هذه، لا لا لا، هذا كله أيها الإخوة مفرع عن ماذا؟ عن الأسباب الرئيسة للنعم طبعا. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. العيون تفسر بالأنهار الجارية، الجنات طبعا البساتين. يعني إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أو عط، يستوي الأمر عندنا سيان. قالوا سيان وعط أم لم تعظ، يعني أرح نفسك، لن نسلم لك ولن نعطيك مقادتنا، أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. هذه الآية ذكروا فيها أربعة معان. طبعا تقريبا نصف القراء العشرة قرأوا إن هذا إلا خلق، ستة منهم قرأوا إن هذا إلا خلق، وأربعة منهم قرأوا إن هذا إلا خلق الأولين. إن هذا إلا خلق الأولين على قراءة الأربعة بمعنى إن هذا إلا اختلاق الأولين. هذا أكاذيب قوله وأفائك، هذه أكاذيب وأفائك اعتفكها من قبلك يا إيه يا هود، ولسنا نصدق بها ولسنا نسلم لها، اسمه الأديان والدعوات الإلهية. إن هذا إلا خلق الأولين. أما إن هذا إلا خلق الأولين فذكرها معان. إن هذا إلا خلق الأولين هذه عادة الأولين، ما نحن عليه من الاعتقاد والرؤية الكونية هي عادة آبائنا وأجدادنا الأقدمين، فنحن إيه في آثارهم إيه سائرون، هذه أخلاقهم وطريقتهم ونحن سائرون. أو إن هذا إلا خلق الأولين، هذه عادة الأولين، كذبوا وربما قتلوا أنبياءهم ولم يحدث لهم شيء، لم يعذبوا ولم يهلكوا ولم يستأصلوا، ولا نظن أننا سنعذب وأنت تخوفنا بعذاب يوم عظيم لن يأتي هذا اليوم، والأمم كلها كذبت قبل ذلك ولم نرى أنهم أخذوا أخذا شديدا كما تهددون. أنا أرتاح لهذا المعنى، إن هذا إلا خلق الأولين. وهذا التفسير على دقته وقوته للأسف استروح له طائفة قليلة من المفسرين، بعضهم لم يذكره أصلا مع أنه هو التفسير الأقوى في نظري والله أعلم. فكذبوه فأهلكناهم. بماذا أهلكهم؟ أهلكهم بشيء من جنس عتوهم، هم أمة عاتية وأمة عادية، وقالوا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، في سورة فصلت قالوا نحن الأقوى، نحن الأكثر جبروت، نحن المهيمنون على الأرض، نحن القادرون على كل شيء. فالله عز وجل أهلكهم بشيء من جنس إيه؟ من جنس جرمهم، الريح العاتية. هم عتاة ومعتدون، والله أرسل عليهم ريحا عاتية، صرصر والعياذ بالله، فكانت تأخذ الواحد منهم أيها الإخوة ترفعهم إلى الأرض ثم تسقطه على أم رأسه فتشدخ دماغه وتقوره تقويرا حتى تخرج أمعاؤه من دبره كأنهم أعجاز نخل منقعر وهي ريح من فيح جهنم، شيء بسيط فتحه الله عليهم تبارك وتعالى، جعلتهم كالرميم، أخذتهم من عند آخرهم، أخذ عزيز مقتدر لا إله إلا هو. هذا هو، ما في شو، عادوا راحت المصانع والبنيان كله كلام فارغ. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني أريد أن أقف في هذه المواضع، خطر لي اليوم أيضا خاطر عجيب، كيف يمكن أن يستمر قوم مثل قوم نوح، مثل قوم ثمود، مثل قوم نوح عفوا من قبل، وقوم عاد ثم قوم ثمود، عشرات ومئات السنين على الجحود والكفران والعتو أيها الإخوة والعند، دون أن يستجيبوا لنبيهم، نبي يدعو إلى مكارم الأخلاق، إلى أشياء تقبلها الفطرة، يسوقها العقل، ومع ذلك يعتصمون بالكفر. قال تعالى معجبا من حالهم أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، لا لم يتواصوا به لكن طغيانهم أعماهم. وهذا بدا لي واضحا أيضا في ضوء خطبة اليوم، قضية ليست تعقيد الأفراد، مهما فكرنا أيها الإخوة أن نفهم هذه المواقف العجيبة المحيرة التي عجب الله منها بناء أيها الإخوة أو من خلال مقاربة الأفراد كأفراد ودراسة تعقيداتهم، أجواءهم العقلية والنفسية وأمزجتهم، ضربنا في مضلة وفي متاهة ولن نصل إلى شيء أيها الإخوة نعود منه بشيء أبدا، مستحيل. ولذلك على فكرة مشهور يعني أن هذه الدراسات دائما يكتنفها الغموض والتعقيد، كل ما يتعلق بالشأن الإنساني بالوضع الإنساني معقد جدا جدا جدا. في الآن اتجاهات أخرى هي التي أقمت عليها خطبة اليوم، بالعكس أقول لك لا، ممكن أن يكون الأمر أكثر بساطة مما تعتقد، لكن عليك أن تقاربها المقاربة الصحيحة. الناس لا يكفرون، وأنا أزيد طبعا، ولا يؤمنون بناء على دراسات وتفضيلات وتأثيرات شخصية أبدا أبدا، إنما يفعلون ذلك في كلتا الحالتين بناء على على التقليد والمحاكاة، بناء على النمط، مجاراة النمط. ولذلك انتبهوا مثلا نوح ما آمن معه إلا قليل، هنا المعضلة، عدد الذين آمنوا بقي ماذا؟ قليلا، خلاص انتهى، دخلوا في حالة استعصاء، معضلة إيمانية، لن يؤمن. الله قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال له انتهى خلاص، لن يؤمن، ولو عشت كمان 1000 سنة لن يؤمن. لماذا؟ في نمط، في نمط سائد مهيمن أيها الإخوة. النمط يعمل ما يعرف يعني بالتحفيز الذاتي، يقوي نفسه بنفسه وباستمرار المستقبل له، مع كل يوم زيادة هذا النمط يتقوى مزيد قوة. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، قل له. هذه طريقة كفر الناس، يقلد بعضهم بعضا، عدد قليل أيها الإخوة لم يقتحم به نقطة نقطة العقبة، عقبة الإنكار. لذلك كان من سنة الله تبارك وتعالى الهجرة. لماذا نوح لم يهاجر؟ نوح حتى لم يهدد بالطرد، صحيح؟ ليس في كتاب الله لا تكونن من المخرجين، لكن لا تكونن من من المرجومين. يبدو أن البشرية أيام نوح أيها الإخوة كانت ضئيلة جدا جدا، هذا المجتمع الذي بعث فيه نوح وربما عشرات أو أقل حتى عشرات المجتمعات المتباعدة في أطراف الأرض، ما في تواصل حتى جغرافي ربما بينها عبر وسائل معينة. لذلك ما فيش فكرة في أن نهجره، وين تهجره؟ ما في، خلص هم يرون أن العالم هو حدود بلدتهم، حدود بلدتهم، هددوه فقط بالقتل. لو كان في إمكانية أن يهاجر كما هاجر أنبياء آخرون لأصاب نجاحا، ربما ربما يصيب نجاحا، مثل ما حدث مع رسول الله. كم سنة في مكة؟ وكم الذين عادي؟ كم عدد الذين آمنوا معه؟ كله لم يكملوا 100، صحيح؟ في 13 سنة. طبعا لو بقي في مكة لو وجدت الرسالة لفشل كما فشل نوح 100%. لا مناص. لماذا؟ النمط، النمط مسيطر خلاص، نمط الإنكار والجحود، والكل دائما إيه؟ يعني يسير وفق هذا النمط. كانت الفكرة إيه؟ الإلهية، تدبير إلهي. هاجر، لابد أن تهاجر. هناك خلق إيه؟ وضع جديد، في نمط جديد، نمط إيمان، صار مجتمع، مجتمع إيمان. تقريبا عادي ما فيش، المدينة ما فيش فيها كافر، فيها منافقون، ما فيها كافر واحد. وأقول لك لا، أنا ما في، كله يتظاهر بالإسلام، النمط هكذا بده يخش، ولم صحيح. وبعد ذلك هيمن هذا النمط على الجزيرة العربية بأكمله. الآن هذا يعطينا ميزة الرجال الأوائل، الرادة، الرواد، يعني مثل أبي بكر وعثمان وعمر وعلي، هذول اللي أسلموا إيه في مكة، وخاصة في السنوات الأولى. هؤلاء ناس استثنائيون بكل معنى الكلمة، لا يمكن أن نقايس أنفسنا بهم، لا من قريب ولا من بعيد. أنا دائما أقول لنفسي لو كنت في زمانهم لعلك كنت من شيعة أبي جهل وأبي لهب. عادي، والله العظيم أنا أستبعد هذا عن نفسي. إيش عرفنا؟ ما عندناش شخصية، إحنا ما عندناش الشخصية القوية الجبارة التي تتحدى الأنماط، تتحدى السائد والمألوف، وتخرج عليه وتدفع الثمن. هؤلاء ناس استثنائيون بكل معنى الكلمة، خرجوا على النمط، تخيل. وفعلا وحكموا عقولهم. القرآن ناشدهم يا إخواني في مكة أن يخرجوا على النمط. قل إنما أعظكم في سورة 7 بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قال ما تفكروش جماعيا، ما تقعدوش تناقشوا الأمر إيه حول إيه الكعبة وفي الندي تبعكو، في منتدى قريش. مستحيل لو فعلتم هذا لن تصلوا الحقيقة. يتعزز النمط، نمط الإنكار باستمرار، ويسخر من أبي بكر ومن عثمان ومن المسلم الأوائل ومن رسول الله نفسه. يطلبون العزة، يطلبون كذا، معقدون، عندهم عقد، عندهم كذا. مش ممكن. الله قال لا، تقول تعرف الحق، اجلس وحدك في الليل هكذا، مثل ما جلس حمزة في الصحراء وعرف أن ابن أخيه على حق وأنه رسول، وقد كان إيه كافرا به من قبل. على الأقل بدك إيه تستأنس بواحد فقط، أنت واحد، ما تصيروش ثلاثة. ثلاثة بصير شبه إيه؟ شبه جماعة. دخلنا في النمط الآن، هو العقل الجمعي، عقل الحشد والحشر. واحد وماكسيموم 2، أن تقوموا بالله مثلا. شو القرآن عجيب، أنا مفكر هذا بقول سبحان من أنزل هذا الكلام. والله العظيم ما هو كلام بشر هذا يا أخي، كلام عجيب جدا جدا جدا. لما تحاول تفهم وتعيد تفسيره على إيه ضوء خلفيات العلوم الحديثة هذه العميقة جدا هذه، بتقول شيء غريب هذا. فأنا هذا مش كلام بشر هذا يا أخي، هذا مش كلام بشر أبدا، هذا كلام رب البشر، لا إله إلا هو رب البشر. لذلك اليوم أنا حتى حذرت الأخوة المصريين ما يحصل في مصر. لا أريد أنه إيه يتم إفراز هذه الأشياء وبشكل إيه بشكل عبثي، سيؤدي إلى فوضى كلية، ممكن يكون مصر أكثر مما تتوقعون أسود. وطبعا يود لها أن يكون مصيرها إيه أسود، وتقسم بعد ذلك، تقسم هذه الدولة العظيمة إلى 4-5 دولات، وينتهي شيء اسمه مصر التاريخية، انتهت من هبل الإسلاميين ومن هبل الأقباط المسيحيين. واحد أسلمت وأخذوها عذبوها، واحد أسلم وفلان كذا ومش عارف إيه وهيك صار وشوف تعصب. إيش الكلام الفارغ هذا؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ أنا كلما أسمع قصة بكل يعني موضوعية وأريحية إيش بقول؟ إيه طيب ماذا تريد يعني؟ تريد من الأقباط أن يصفقوا لواحد صارت مسلمة؟ مش هيصفقوا. أنت ماذا تفعل بمسلم يصبح أي مسيحيا؟ تقتله صحيح؟ خلاص يا أخي، أنا أقبل على الأقل موضوعيا كعدالة، أقبل منهم، أستوعب منهم ما أستوعبه من نفسي يا أخي. إيش الكلام الفارغ هذا؟ قال كيف؟ إنها عشان أسلمت أخذوها وأعطوها من حبوب وأدوية وعذبوها وسجنوها. هي طبيعي، أنت بتقتل قتل موت، أنت قتلت فرج فودة وضربت شيخ محفوظ هنا، وقتلتوا مشايخ علماء والشيخ محمد الذهبي رحمة الله عليه، هذا صحيح. أنتوا وعندكم حد الردة. فمش معقول يا أخي تفكير بالطريقة هذه، فكر موضوعيا وافهم اللعبة. لأنه الآن يبدأ تحشيد الناس وتعبئة الناس، وفي اللحظة لما ترتفع الحرارة بيرتفع الجو، وطبعا في فقر وجوع وأمراض ومشاكل وهيباتيتس وكبد وكلى ودددددددد، بيتركوا كل الأسباب. أقول لك هذول هم السبب، زي الهوتو توتسي، هذول هم الأقباط الملعين، لا المسلمين العربيين الإسلاميين خلصوا عليهم، اتبع عليهم وتلاقي قوة برا إسرائيل وغيره كذا تمد كذا وتنفجر، ينفجر البلد والله العظيم. وبعدين تعال قد انطم عاد وتقول لي كتبت فلان وكتب علان وغير، فبلا كلام فرق، ناس مش فاهمين شيء. هذول اللي بكتبوا والله العظيم ما هم فاهمين شيء، أقسم بالله. جنني هالطريقة المسلمين في التفكير يا أخي، ما في وعي، ما في وعي بالمرة. مفكرين وكبار وقرفطات ومشايخ ولا فاهمين ايش بيصير يا أخي. افهم افهم افهم، ادرس، تعلم، ثقف، عشان ما تودي بلدك في 50 داهي انت من حيث تريد ان تحسن اليه، يعني انه قلبه كثير على الاسلام وعلى المسلمين الاقباط اللي اسلموا. يا اخي بلا كلام فارغ، مش هذا هو الموضوع، أكبر من هيك بكثير. فعلينا أن نكون حذرين وحاذقين وأذكياء حتى لا نتورط. انتبهوا يا أخواني. طيب قال وإن كذا كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح أتتقون نفس الشيء فاتقوا الله وما أسألكم عليه أتتركون فيما هاهنا. والمقصود فيما هاهنا أي في الدنيا، والمقصود في الدنيا مش في كل الدنيا، في بلدكم هذه آمنين، بمعنى يعني أتخلدون، مثل ما أيضا إيه مثل ما قال إيه هود لعاد لن تخلدوا، وهذا قال نفس الشيء، تظنون أنكم يعني إيه لن تموتوا لن تبعثوا ستكون مخلدين هاهنا. وكانت أعمار ثمود أيضا أعمارا طويلة، وربما عمر إيه قال ابن عباس كانوا يبنون إيه البناء فيتخرب، بعد ما يبنوا بناء عظيم يتخرب وصاحبه لم يموت. هيك بقول لعل هذا كلام مبالغة، يبدو أن أعمارهم أيضا كانت طويلة بدليل قوله في سورة هود هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. معنى أيضا من معاني استعمركم فيها يعني عمركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير في فاطر، معنى نعمركم استعمركم أي أعطاكم إيش أعمارا طويلة. فيبدو أن ثمود أيضا إيش عمروا في الأرض في جنات وعيون أنهار جارية وزروع ونخل طلعها هضيم. ما هو الطلع؟ الطلع أول ما يطلع من الثمر بعد اللقاح، أول ما يطلع من ثمار النخيل أو حتى الثمار بشكل عام بسموه الطلع، وأول ضلع النخل اسمه الخلال، وبعد ذلك يصير ماذا؟ يصير بلحا، والبلح يصير بسرا بهذا الترتيب، البسر بعد البلح، والبسر يصير رطبا والرطب يصير تمرا. إذا في عندنا خلال، بلح، بسر، رطب، تمر. بقول إيه طلعها ثمرها يعني ثمر النخيل هضيم، ابن عباس قال نضيج لين، يمتن عليهم تبارك وتعالى بهذا الثمر النضيج اللين. أو معنى هضيم أيها الإخوة أنه يتفتت إذا مس من مهضوم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. تعرفون النحت؟ البراية، كما تبري شيئا تبري القلم تنحته، تنحتون تبرون، كانوا يبرون الجبال. شوف القامات اللي عندهم والطول وكذا والأعمار والقدرة والقدرات الفنية والتكنولوجية متقدمة كانت في زمانهم. وفعلا شوف الحجر أنت وكذا مسكن عاد أشياء عجيبة، والبتراء مثلا برضو في الصخر، مدن في الصخر، مدن كاملة في أعماق الجبال، قدرات رهيبة، هذه شعوب متقدمة صحيح. وعمروها قال تعالى أكثر مما عمروها، يعني هذه الأقوام عمرت الأرض أيها الإخوة واستبحروا في العمران أكثر مما فعلت قريش. قال قريش شو قريش؟ الله قال في سورة الروم وعمروها أكثر مما عمروها. قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ما معنى فارهين؟ لا معنيان، لأن إما أن تكون من باب إيه كرمة، وإما من باب إيه لعبة. فروها فروها فراهة أيها الإخوة، نعم فروها بمعنى إيه حذقة. تنحتون من الجبال بيوتا حاذقين، عندكم قدرة كليفر يعني فروها الرجل فهو فاره، وفاره بمعنى إيه حذقة، حذق الشيء، صانع إيه ماهر متمرس، هذه بابها إيه فروها. أما فرها بمعنى إيه أشر وبطر، أصابه الأشر والبطر، كفر إيه النعمة، بدل نعمة الله كفرا، وهذا إنسان إيه؟ إنسان فاره. جمع الأولى فاره وفرة، رجال فرة يعني حذقة مهرة. فإما أن يكون معناها كذا وإما أن يكون معناها كذا، وهذا من دقة القرآن الكريم. نجبل بيوتا فارهين، قال فاتقوا الله وكذا ولا تطيعوا أمر المسرفين. الإسراف هنا ليس في المال، لا، الإسراف في الموقف العقدي كالإجرام والطغيان والعدوان والعياذ بالله. مسرف على نفسي في أمر الدين والعياذ بالله. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قيل إشارة إلى التسعة الرهط في سورة النمل، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله إلى آخر الآية. هم هذو، قيل إشارة إيه؟ طبعا الكلام عام، لكن الكلام في إيه؟ في قوم ثمود، وفعلا كان فيهم إيه تسعة طرات يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهذا مهم جدا كمان، وهذا له علاقة بخطبة اليوم، كيف يمكن أن يتحرك النمط ويوظف؟ لا يتحرك من تلقائه، لابد أن يوجد إيش أشخاص معينون، هتلر، ميليشوفيتش، الحكومة بتاعت الهوتو إلى آخره، هذا لابد أن يتحرك النمط عبر أشخاص معينين، القادة اللعناء الذين يتاجرون كما قلنا إيه بالأحقاد، أي تعريف السياسي، يخسر فيها الجميع، يخسر الطرف الآخر اليوم وانت بكرة هتخسر كمان، لابد، هذا هو. فشو الله قال انتبهوا لا تطيعوا هؤلاء، هؤلاء وعد بالكارثة، وعد بالدمار والبوار في الدنيا والآخرة، تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهكذا كان. وحتشوفوا آية من أعظم الآيات في القصة هذه، قالوا إنما أنت من المسحرين. المسحر مبالغة من مسحور، كأنه سحر يعني إيه؟ يعني ربما إيه طعمة أو شربة أو أثر فيه السحر مرات ومرات، يعني أنت خلاص منتهي السحر، إيه فعل بك إيه؟ أبلغ فعلي من المسحرين. إنسان إيه السحر أفسد عقله وحلمه، أي معنى؟ ما أنت إلا بشر مثلنا، يعني فكيف إيه تكون نبيا؟ نفس الشيء يستبعدون إيه أن يكون رسولا نبيا وهو إيه؟ بشر مثلهم. كل الحمقى استبعدوا. فأتي بآية إن كنت من الصادقين، إتني بالمعجزة، مش آية طبعا هي تنزيلية، آية تكوينية، إن أتيت بها برهنت على صدقك، اتبعناك. طب ماذا تريدون؟ هم الذين اقترحوا، فكروا فكروا ودبروا وعبسوا واستكبروا، ثم قالوا جميل، نريد من هذه الصخرة الصماء الضخمة أن تخرج لنا ناقة عشراء في شهر الأخير. النوق تحمل تقريبا 11 شهرا، ولا كيف يا دكتور عبد الجبار؟ وتلد أمامنا، تطلع من الصخرة قدامنا تلد. هذه آية، شوف الاستكبار. فطبعا حزن صالح، طيب في شيء عجيب جدا من عجب ما يكون، وجلس متفكرا حيران. فنزل جبريل قال له يا صالح، يقول لك ربك تبارك وتعالى تطهر وصلي لله تبارك وتعالى وادعوه بذلك يلبك، اطلب النقة. الله أكبر، شوف الأنبياء مباشرة قام تطهر هيك وصلى ودعا الله، فإذا بالصخرة تنفلق أمامهم. طبعا كيف هذا لا يكون عزاء لمحمد؟ الله يقول شوف أنا بقص عليك قصص عجب، ومع ذلك ما كان أكثرهم مؤمنين، وانت حزنا ليش يعني؟ أنت لم تأتي قومك بمثل هذه الآيات صحيح؟ وكفروا بك. طب صالح أتاهم بهذه الآيات وكفروا به، فتعزى تعزى إيه؟ عن كفرهم. لا بأس، هذه الحال دائما تتكرر، فعلا فلقت الصخرة عن ناقة عظيمة فارهة عشراء، وجعلت إيش؟ تلد أمامهم، ولدت فصيلها، وجعل إيه؟ يتبعها. قالوا هذه آية من أعظم الآيات وستختبرون بها، لها شرب يوم، هذه إيه؟ في يوم، كل يوم هذا بيسموها المهيئة، قسمة الماء بالمهيئة، في يوم يكون لها، لا تشربون ولا تسقون إيه؟ دوابكم وأنعامكم، فقط لها تشرب كل الماء، لكن تدر عليهم من اللبن والحليب ما يكفيهم جميعا. تخيل لها منافع سبحان الله العظيم، ولا تضر هذه الناقة، ينتفعون بها. في اليوم الثاني أنتم تشربون ولا تشربوا شيئا، وكانت هذه آية أخرى من آيات الله، آية عجيبة، ولحالة بتعلم هيك بإذن الله تعالى، ولا بتتعدى ولا أبدا ولا تطغى، مدربة ربانية، ناقة ربانية. قالهم إياكم إيه؟ أن تعرضوا أنفسكم وأهليكم لعذاب الله ونقمته بعقرها، كأنه الله يوحاله أنه حيعقروها حيرموها بسهم، فيش فايدة. فبقيت بينهم مدة إلى ما شاء الله ينتفعون بها، إلى أن انبعث إيه؟ أشقاهم لعنة الله عليه، قدار ابن سالف، شوف أسماء عربية، عرب عارب هذول، كذب ثمود إيه؟ طغوا جاوزوا الحد والعياذ بالله، انبعث هذا اللعين، أو هذا إيه كان من التسعة يبدو. فقال لهم لا، رجعنا لدستويفسكي، وضع ممتاز، اوبتيمال، أحسن ما يكون، سيأتيك قرد، سيأتيك لعين، يفسد كل شيء على نفسه وعلى قومه من أجل أن يثبت أنه قادر على أن يفعل هذا. إيه قادر، إيه هتعمل هذا، ما المشكلة يعني؟ وجاء اللعين هذا وتواطأ مع جماعة، إيش؟ مدام هنا خرب بني، لعلها لا تموت، لعلها تقاوم السهام والعقر، يلا يا جماعة إيش رأيك وكذا؟ قالوا ماشي الحال، فمالؤوه، تموت بشكل عام، قالوا يلا جرب. تدفع نفسها أو لا تدفع، فرماها بسهم فعقرها. فقال لهم صالح سيأتيكم ما توعدون، فندموا مباشرة، أكلهم الندم. قال الفخر الرازي ليس ندم التوبة، وإنما ندم إيه؟ معاجلتهم بالعذاب، العذاب العاجل، عرفوا سيأتيهم إيه؟ العذاب. ونعود إلى الآيات الكريمات. نعم، قال هذه ناقة لها شرب، شرب يوم يعني، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروا فأصبحوا نادمين، ندم إيه؟ ندم خوف العذاب العاجل، عرفوا سيأتيهم، فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية. قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة إيه؟ أيام، واختلفت ألوانهم يوما فيوما، أول يوم اصفرت وجوههم، ثاني يوم احمرت، ثالث يوم اسودت وجوههم، ثم صاح بهم جبريل صيحة منكرة، تقطعت نيات القلوب وهمدت الأجساد، مأتوا مباشرة، صاروا حصيدا إيه خامدين، ليس فيهم إيه حس ولا ركز. أيها الإخوة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وما أسألكم أتأتون الذكران العالمين هذه جريمتهم والعياذ بالله. وهي النمط مرة أخرى وقلنا أمس أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس التطهر جريمة يا جماعة التطهر والشرف والعفة جريمة يعاقب عليها بالطرد والسجن المؤبد كيف بيخ بالطهر هذا عفيف يا أخي كيف أمة يمكن أن تصدر عن هذا المنطق الملتوي المنطق الملوث المدنس النمط الكل يفعل هذا الكبير يفعله المتعلم يفعله الجاهل يفعله كل يفعله النساء يرضين به ولذلك دلت زوجة لوط نفسها هانت الله عليها دلت قومها هي من قوم لوط من القوم الملاعين الله قال له هذه في الغابرين ستبقى في الباقين لتعذب ستهلك ممنوع أن تأخذها معك بقطع من الليل خليها حتى المرأة متواضعة معهم تريد هذا مع أنه هذا ليس في صالح النساء لكن النمط خلاص على الجميع زيهم حتى في أوروبا نمط معين تعقر أشياء هي في قمة الروعة وعندنا في بلادنا في نمط تعقر أشياء في قمة الروعة بيعتبروا شيء مش كويس نمط سائد على الناس طيب أتأتون الذكر كذا وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم شيء عجيب بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين القلاء وبابه أيها الإخوة باب رمى يرمي أيها الإخوة وقلى يقلي ما ودعك ربك وما قال لا مش يقول لي قلي ولا قلوة قلى من باب رمى ما ودعك ربك وما قلى بمعنى أبغض أشد البغض أو أبغض من البغض أشده قال الشام فراف اللامية المشهورة وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل إذن بابه باب رمى يعني كاره أشد الكره قال لهم أنا أكره عملكم هذا أشد الكره والبغض إني لعملكم من القائلين رب نجيني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا من هي العجوز؟ زوجه معنى ذلك أن لوطا أيضا كان شيخا كبيرا إلا عجوزا في الغابرين يعني في الباقين باقين في ماذا؟ في العذاب ثم دمرنا الآخرين طبعا تعرفون كيف أهلك الله قوم لوط خسف بهم بمعنى أنه قلب مساكنهم عاليها سافلها ثم أتبعهم حجارة من السماء من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هم الظالمين ببعيد قالوا أمطرنا عليهم مطرا زاخرا ليس ماء وإنما حجارة مسومة قيل مسومة يعني معلمة من السيمة وهي العلامة ساين معلمة بماذا قيل مكتوب على كل منها اسم من سيخذب بها مش شرط أن يكون هذا أكيد معلمة بعلامات أخرى يعني تحكي طبيعتها كحجارة قالوا أمطرنا عليهم مطرا ليش قال مطرا أكده يعني يقول لك يعني زاخرا يعني ألوف ربما مئات ألوف الحجارة فساء مطر المنذرين بئس هذا المطر الله قال المطر مخيف إن في ذلك الآية نفس التعقيب وما كان أكثرهم إن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين الأيكة هي الغيضة والغيضة هي مجتمع أو ملتف الشجر وإن في مكان يكون في أشجار كثيرة ملتفة بسموها الغيضة لكن بحسب الخليل بن أحمد الفراهيدي في قاموسي وهو أول قاموس في الإسلام يعني معجم ديكشنري أول معجم في الإسلام العين الخليل قال الأيكة هي مجتمع الشجر الناعم مثل مثل السدر والأراك ناعم الشجر قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين وكما لاحظنا أمس دائما يقول المرسلين معنه رسول واحد هنا لوط وهنا صالح وهناك هود وهنا شعيب أصحاب الأيكة قومهم هو شعيب طبعا قيل شعيب عليه السلام وهو نبي من أنبياء العرب أيها الإخوة بعث إلى قومين وهو النبي الوحيد الذي بعث مرتين بعث إلى مدين أو مديان كما في التوراة وبعث أيضا إلى قوم قريبين من مدين هم أصحاب الأيكة غيظة هيك ملتف الشجر نزلها قوم فاسدون عادون مجرمون نزلوها فبعثه الله إليهم وفيهم أو بعثه الله إليهم في الحقيقة أنا أستروح لهذا الرأي أنه بعض العلماء كابن كثير قال لا قال أصحاب الأيكة هم مدين وعذبهم الله بما قص بهذه العوام العذاب هذا غير دقيق لا الدقيق أنهم فعلا قومان وبعث فيهم لماذا؟ لأن الله لم يقل أيها الإخوة إذ قال لهم أخوهم شعيب فدل على أنه ليس منهم في المواطن الأخرى أخوهم إلا هنا ما قالش أن شعيب أخو أصحاب الأيكة معناها ليس منهم هو أخو مدين فدل على أنه بعث في قوم آخرين غير مدين هذا ما لاحظه بعض مدققي المفسرين جزاهم الله خيرا إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم فاتقوا الله وما أسألكم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. خسره يخسره كأخسره، وخسر الشيء كأخسر الشيء، بمعنى إيه؟ نقصه. خسرك فلان وأخسرك فلان، حقك أو نصيبك أو وزنك، بمعنى إيش؟ نقصه. ونقص يأتي لازما ويأتي متعديا، نقص الرجل الشيء وأنقص الرجل الشيء. على ما قلنا نقصك يعني أنقصك، فهذا معنى إيه؟ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان العادل، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا، وويل للمطففين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بمعنى لا تنقصوه أيضا. بخسه شيء، شيئه وحقه وماله ووزنه، يبخسه بخسا بمعنى نقصه. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقطع الطريق وإرهاب الناس والجور على الضعفاء إلى آخره. هذا إيه؟ كما في سورة الأعراف، يخوفون إيه؟ السائرين والمسافرين، يعني هذا من العثو في الأرض إيه؟ فسادا. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، الله خلق الأقوام السابقة عليكم مثل ثمود وعاد، الأقوام إيه؟ السابقة، الجبلة والجبل، يقال جبلة وجبل من غير تاء التأنيث، بمعنى إيه؟ بمعنى الخلق السابقون أو الجماعة الكثيرون، جماعة من الناس كثيروا العدد، يقال عنهم إنهم إيه؟ جبل، أو إنهم جبلة. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، شوف قال جبلا ما قال جبلة، هنا قال جبلة، قال جبلا، في جبل وفي جبلة، جبلا كثيرا يعني أعدادا إيه؟ متوافرة. وقيل أراد بالجبل الأولين الأقوام التي كانت أبدانهم كالجبال، مثل إيه؟ ثمود وعاد، إنهم يعني إيه؟ أقوام شديدة لكن إيه؟ أجسامهم أيضا كالجبال، فسمهم جبلة. قاله بعض المفسرين، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت كذا، فأسقط علينا كسفا من السماء، وقرئ أيضا كسفا، قراءتان صحيحتان، كسفا من السماء، كسفا من السماء، جمع كسفة، والكسفة من كل شيء قطعة، والمقصود هنا إيه؟ قطعا من العذاب، قطعا من السماء نعذب بها. قالوا إذا موجود ما فيش هذا، كما قال إيه برضو إيه؟ أبو جهل وأبي وأمثال هؤلاء، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف الجراء على الله، كفر وجحود، يقين بكفرهم، عندهم يقين أنه إيه؟ هذا كله كلام باطل وكلام فارغ وسحر. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، والمعنى وحده أعلم تبارك وتعالى إن كنتم تستحقون المعاجلة بالعذاب أو لا تستحقون. فإن كنتم تستحقون مع أنكم مستهزئون ومتجرئون متجسرون، سيأتيكم العذاب كله. شوف الجواب، جواب دقيق جدا، وفيه أدب مع من؟ مع رب العزة لا إله إلا هو، أدب شديد جدا كامل تام. قال هو يعلم، هو الذي ينزل عقابه وقتما يريد على من يستحق. قال ربي أعلم بما تعملون، فإن كنتم تستحقون العذاب أتاكم العذاب. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إيه عذاب يوم الظلة؟ ونختم به، عذاب يوم الظلة أيها الإخوة، سلط الله عليهم حرا شديدا، ألهب أنفاسهم وصدورهم أياما، وأحرجهم في معاشهم، حتى كانوا يخرجون إيش؟ خارج منازلهم يطلبون التنسم، نسمة هواء، برح بهم. ثم أرسل الله تبارك وتعالى وقال بعد ثلاثة أيام سحابة عظيمة، ففرحوا بها جدا، وسبقتها ريح رخية فيها نسائم، فتنادوا أن هلموا تحتها، جعل بعضهم ينادي بعضا، حتى إذا اجتمعوا كلهم من عند آخرهم تحت هذه السحابة الجميلة الطيبة، أمطرتهم نارا من السماء، والعياذ بالله، وهو أسلوب مخيف في العذاب. قال تعالى عذاب يوم عظيم، الله بقول مخيف، مش شيء عادي، شيء مهول، لا إله إلا الله. تخيل يستروحون، يطلبون يطلبون الراحة والنسيم والماء والظل، فينزل عليهم حمم من جهنم والعياذ بالله، فأحرقتهم من عند آخرهم. قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أقوام أخرى سمعت بهذا الشيء وتعرفه، وأيضا يصرون على الكفر. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله.